بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات، أورد المصنف رحمه الله في صدر هذا الباب قوله تبارك وتعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فخرج على قومه في زينته، يعني قارون خرج في مراكبه وأبهته وما أظهر من مظاهر الدنيا التي يختال فيها ويتجبر ويتكبر. فقال الذين يريدون الحياة الدنيا، هؤلاء هم الذين لا بصر لهم في الأمور ولا علم لهم ولا يدركون حقائق الأشياء، وإنما يعجبهم بهرج الدنيا ويجذبهم زينتها الظاهرة، فتمنوا أن يكون لهم مثل ما أوتي قارون من أجل أن يكون لهم هذا الأبهة والنعيم. قالوا إنه لذو حظ عظيم، صاحب حظ عظيم، لأن هؤلاء يرون الغبطة في هذا الحطام وجمعه والتمكن من مظاهر الحياة. وقال الذين أوتوا العلم، وهم الذين ينظرون إلى حقائق الأشياء دون الاغترار بمظاهرها: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ما عند الله عز وجل من الآخرة، من الثواب في الآخرة، خير من هذا جميعا. والإنسان إنما يطلب ما عند الله جل جلاله، وأما هذه الدنيا فهي ثانية زائلة يكفي منها القليل وليست بدار مقر. قال الله تعالى: وما يلقاها إلا الصابرون. ما يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون، وبعضهم يقول وما يلقاها، أي ما يلقى ثوابها يعني الآخرة، إلا الصابرون الذين يصبرون على طاعة الله عز وجل ويصبرون عن معصيته بفطام النفوس عن شهواتها المحرمة. ثم أورد المصنف رحمه الله قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لتسألن في سورة التكاثر، لتسألن يومئذ عن النعيم. ما هذا النعيم الذي يسألون عنه؟ يدخل فيه كل شيء ينعم فيه الإنسان، ولك أن تتصور الأشياء الداخلة تحت هذا المعنى الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول لابن آدم: ألم نصح جسمك ونسقك من الماء البارد. فهذا من النعيم، عافية البدن والماء البارد من النعيم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أكل مع أصحابه لما خرج من الجوع ووجد أبا بكر ووجد عمر رضي الله عنه، وأخبروه أنهم إنما خرجوا من أجل الجوع، فذهبوا إلى رجل من الأنصار فجاء لهم بعذق من رطب أو بسر، وذبح لهم شاة فأكلوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: والله لتسألن يومئذ عن هذا النعيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهم ما أخرجهم إلا الجوع، فكيف بالذي يتنعم بمثل هذا صباح مساء ولا يرده إلا نفسه؟ فهذا الهواء البارد من النعيم، هذه الأماكن المريحة في الجلوس من النعيم، هذا اللباس الذي نلبسه من النعيم، هذه المراكب التي تنقلنا بسرعة ومن غير أذى، هذا من النعيم. المراكب بجميع أنواعها قد امتن الله عز وجل بها بأنه سخرها الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. تصور ركوب الخيل والحمير في السابق، تصور أنك في ثياب حسنة وقد اغتسلت، فإذا ركبت هذه الدواب الغبار يملأ الطريق وعرقها يصيب ثوب الإنسان ويصيبه من أذاها بجميع أنواعه ومن رائحتها. نعم. ومع ذلك هي من النعيم، فكيف بالمراكب التي اليوم نركبها مع سرعتها ونظافتها؟ وما تعلمون الإنسان يتقلب في ألوان النعم ظاهرا وباطنا. الله عز وجل يهديه ويرشده ويرسل إليه الكتب، يرسل إليه الرسل وينزل عليه الكتب، نعم، ويلهمه رشده ويولد من أبوين مسلمين ويحصل له هذا الإنعام والإفضال كله، فهذا كله سيسأل عنه الإنسان ماذا عمل بهذه النعم وهل أدى شكرها أو لم يؤدي شكرها. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. أكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.